الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، أعاذنا الله من الزيغ والضلال. معاشر المؤمنين، حديثنا في هذه الجمعة المباركة حديث عن الرضا بالله تبارك وتعالى ربا. لقد تذوق معاشر الإخوة الكرام، تذوق حلاوة الإيمان من رضي بهذه الثلاث التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. ثبت في صحيح مسلم عن العباس بن عبد المطلب، والحديث رواه الترمذي بسند حسن صحيح، وهو الحديث في الجامع الصحيح للألباني بسند صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. وفي الحديث الثاني الذي رواه مسلم عن سعيد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، رضيت بالله رباً وبمحمد رسولاً وبالإسلام ديناً غفر له ذنبه. هذان الحديثان معاشر الإخوة الكرام عليهما مدار تدين الرجل، منها الرضا بالله رباً، أي الرضا بالله تبارك وتعالى خالقاً نافعاً مانعاً معطياً، ومنها الرضا بأن كل ما في هذا الكون من المولى تبارك وتعالى وتدبيره، ومنها الرضا بالله والانقياد له والرضا بأوامره والتسليم له في كل شأن. من جمع هذه فهو الصديق حقا. هذه الكلمة سهلة بدعوى اللسان، واحد يقولك أنا راض عن الله، أو راضي بالله تبارك وتعالى، وراضي بالإسلام، وراضي برسول الله صلى الله عليه وسلم قائدا ورسولا. باللسان هذه الدعوة سهلة في غاية السهولة، لكنها من أصعب الأمور عند حقيقة الامتحان، ولا سيما إذا جاء ما يخالف الهوى ورغبات النفس ويبرز له أنه كان راضيا بلسانه لا بقلبه وجوارحه. لابد أن ترضى بالله ربا ليس بلسانك فقط، بل بقلبك وجوارحك، وترضى برسول الله صلى الله عليه وسلم قائدا ورسوله ليس بلسانك فقط، بل بقلبك وجوارحك، وترضى بالإسلام دينا ليس بلسانك ودعواك فقط، بل بقلبك وجوارحك. فالرضا بالله يتضمن معاشر الإخوة الكرام محبة الله وحده، والخوف منه، ورجاء فرجه وحده، والإنابة إليه. فتجد الراضي بالله تعالى عابدا لله مخلصا لله في عبادته. والرضا بالله تبارك وتعالى يتضمن الرضا بتدبيره لعبده والتوكل عليه وحده في قضاء الحوائج، والثقة به وحده والاستعانة به دون سواه. إذا لقيت نفسك لا تستعن إلا بالله، ولا ترجو دفع البلاء إلا من الله، وراض بتدبيره وقضائه وقسمته مهما كانت، راض بها، فأنت حقيقة قد رضيت بالله ربا. أما إذا تبرمت من قضاء الله وقدره، أصابك شيء فتبرمت وجزعت وبقي في قلبك شيء مما حصل لك، فأنت لم ترضى بالله ربا. وجد حلاوة الإيمان من رضي بالله ربا وبمحمد رسوله وبالإسلام دينا. ومن رضي بهذه الثلاث في الحديث الثاني غفر له ذنبه. وأما الرضا بالنبي عليه الصلاة والسلام بمحمد رسوله فبالانقياد له والتسليم له، فتكون أوامر الرسول عليه الصلاة والسلام أولى بك من نفسك وولدك وزوجك والناس أجمعين. تلتزم هدى الله، هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ترضى إلا بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شأنك. فإن قيل له أو فإن قيل لك لئن تضرب بمخيط خير لك من أن تصافح امرأة، لا تختار بعد هذا الحديث إلا قول النبي عليه الصلاة والسلام. فإن سمعت قول النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله الراشي والمرتشي والماشي بينهما، فإنك لا تقدم رشوة لقضاء حاجة ولا تطلب رشوة لتقديم حاجة، لأنك رضيت برسول الله صلى الله عليه وسلم قائدا ورسولا، رضيت بمحمد، رضيته بقلبك بلسانك وجوارحك. إذا سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيط فلا يحل أن يرى منها، وأشار إلى الوجه والكفين، فمن رضيت بمحمد رسولا عليه الصلاة والسلام تنأى بنفسها أن تخرج من بيت أبيها إلا وهي ساترة مرتدية لباس الحشمة والحياء لباس الشرع. أما أن تقول أنا أرضى بمحمد رسولا ثم نخالفه بعد ذلك بجوارحنا، فليس هكذا تورد الإبل يا سعد. وأما الرضا بدينه وبالإسلام دينا، فإنه إذا قال الله أو حكم أو أمر أو نهى رضي عنه العبد كل الرضا، فلا يقدم أمرا غير أمر الله، ولا نهيا على نهي الله، ولا حكما على حكم الله تبارك وتعالى وحكم رسوله. فإذا سمع قول الله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، قال ابن عباس والغناء لم يكن ليقبل أن يكون في عرس ابنته أو ابنه مزمارا من مزامير الشيطان. وقد سمع ومن الناس من يشتري لهو الحديث وعلم أنه الغناء، ما كان ليسمح بعد سماع قول الله تعالى أن يكون في عرسه أو عرس ابنته أو ابنه أن تكون فيها مزامير من مزامير الشيطان، كما يرفض أن تضع ابنته أو زوجته ثيابها في غير بيت الزوجية فتنتهك الستر بينها وبين ربها، ملتزما قول الله تبارك وتعالى الذي حكم فعدل، قال تعالى ولا يضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. من قال رضيت بالإسلام دينا لا يمكن أن يرضى بحكم غير حكم الله تبارك وتعالى. قيل ليحيى بن معاذ رضي الله عنه متى يكون العبد راضيا عن الله، متى يكون العبد راضيا عن الله؟ قال إذا أقام نفسه على أربعة أصول فيما يعامل به ربه، فيقول إن أعطيتني قبلت، وإن منعتني رضيت، وإن تركتني عبدت، وإن دعوتني أجبت. وعين الرضا معاشر الإخوة الكرام ما قاله الحسين بن علي رضي الله عنه أن أبا ذر كان يقول الفقر أحب إلي من الغنى والسقم أحب إلي من الصحة، أبذر الغفاري كان لا يريد أن يخوض في الدنيا، هذا حاله. فقال الحسين بن علي رحم الله أبا ذر رضي الله عنه: أما أنا فأقول من اتكل على حسن اختيار الله له لم يتمنى غير ما اختار الله له. الذي رضي بالله إذا اختار لك المولى حال لا تختار غير ذلك الحال، هذا عين الرضا، أنك رضيت بالله ربا. رضي لك المولى عز وجل أن تمرض، فلا ترضى حالا غير الحال الذي رضيه الله لك. ولذلك كان بعض السلف لقوة إيمانه إذا أصيب بسقم لا يداوي نفسه، يقول هذا ما رضيه الله لي، وإن كان التداوي جائز. قال علماؤنا: اللهم إلا إذا كان في مرضه أن مرضه هذا يحول دون أداء واجباته، فهنا ينبغي أن يتداوى حتى يؤدي واجباته من تعليم العلم والقيام بالواجبات التي عليه. واعلموا إخوتي الكرام أن الرضا بالقضاء من علامات الإيمان الصادق. يقول سبحانه وتعالى في سورة الطلاق: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. كل شيء بمقدار. قال تعالى في نهاية الآية: قد جعل الله لكل شيء قدرا، يعني قدرا. بعد ذكره للتقوى والتوكل، وذلك فيه سر لطيف ومقصود شريف، فمن اتقى ربه وتوكل عليه لا ييأس من روح الله ولا يقنط من رحمته ولا يقطع أمله من الفرج، فإنه إذا اتقى وتوكل فسوف يأتيه الفرج لا محالة، وسوف يجد الخروج من الضيق بلا شك. لكن للأمور أوقات وللمقدور عمر لا بد أن يقضيه حتى يصل، وكل شيء عند الله بأجل مسمى، فما على العامل إلا العمل حتى يحين وقت الثواب، وما على الداعي إلا أن يدعو حتى يحصل له مراده أو خيرا من مراده. ولا يقول دعوت ثم دعوت فلم يستجاب لي، بل يطمئن إلى حسن اختيار ربه له وجميل صنيعه وجليل حكمته وسعة علمه وكمال قدرته وتمام رحمته. فالله جل في علاه جعل لكل شيء قدرا، له زمن لا يتعداه ووقت لا يتخطاه، فإذا جاء موعد المقدور فلا يستأخر عن وقته ساعة ولا يستقدم. للكربة وقت وللمحنة زمن ثم تزول، ولها زمن ثم تحول، لأن الله قد جعل لكل شيء قدرا. للهم والحزن ساعات وللغم أوقات ثم ينجلي فيخلفه سرور وفرح لاحق وفجر صادق، لأن الله عز وجل جعل لكل شيء قدرا. كاين واحد تصيبه مصيبة يحب غدوة تتغير، يصيبه مرض يحب بعد أسبوع يشفى. لقد جعل الله عز وجل لكل شيء قدرا. من تمام إيمانك أن تصبر وتنيب إلى الله، أعطاك تشكر، حرمك تصبر، ضاقت عليك الأمور تلجأ إلى الله عز وجل بالدعاء والعبادة والتبتل والقنوت، لا أن تشكو الله عز وجل إلى عباده. كاين بعض الناس كل ما يلتقي واحد يشكوه وكأنه يشكو الله إلى الناس، وهذا من قلة الرضا بالله عز وجل وعدم معرفة بالله سبحانه وتعالى. للفقر زمان ولو طال، وللعدم أوقات ولو قست ثم ينقشع، لأن الله عز وجل جعل لكل شيء قدرا. وللحرمان سنوات ثم تنجلي أرزاق العطاء من الرزاق المنان. لا تستعجل معاشر الإخوة الكرام، ما ينبغي أن نستعجل حصول المرغوب وإزاحة المرهوب، فالأمر ليس إلينا بل إلى من جعل لكل شيء قدرا. إن الإيمان بأعمار المصائب سلوة للمنكوبين، وإن التصديق بأجال المحن عزاء للمصابين، وإن للمكروه زمن لا يتجاوزه أبدا، فتخيلك في إزالته قبل حينه ضرب من الهوس والوسواس، لأن مهمتك أو مهمتنا لا كيف يزول، مهمتنا كيف يزول لا متى يزول، متى تزول المصيبة، متى ترتفع المحنة، هذه بيد الله، بل المطلوب منا كيف تزول، تزول بالتقوى، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، هذا هو الكيف. نحن مطالبين في رفع المحن والمصائب والبلوى بالكيف، ولسنا مطالبين بمتى، أما كيف فبالتقوى والتوكل على الله تبارك وتعالى، والتبتل إليه والهروب إليه. فمن حرص على كيفية زواله دعا وأخلص وجد واجتهد واتقى وصبر وتوكل وأناب وفوض الأمر بعد ذلك إلى الملك الوهاب. ومن تعلق قلبه بزمن الزوال وارتحال المكروه استبعد الفرج واستبطأ الروح وصاحبه الإحباط، ولو آمن أولا بالقضاء وسلم الأمر لرب الأرض والسماء وأخلص في الدعاء وانتظر الفرج في وقته والنصر في حينه وحسن العاقبة في زمنها لحصل له كل ذلك. معاشر الإخوة الكرام، لو فعل ذلك كله لأدرك سعادة من إذا أذنب استغفر، ومن إذا ابتلي صبر، وإذا أنعم عليه شكر، فالله هو المقدر، قد جعل لكل شيء أجلا. واعلم أن الشجرة، واعلموا معاشر الإخوة الكرام أن الشجرة لا تثمر حتى يأتي حينها، ولا تبزغ الشمس حتى يحل ميقاتها، ولا يطل القمر حتى يحصل زمن إطلاله، ولا تضع الحامل حملها، ولا تفطم ولدها إلا بأجل، ولا يندمل الجرح ولا يشفى ولا يبرأ المريض، ولا تعود الضالة المفقودة إلا بعدما يمر بالكل العمر المقدر والأجل المقرر من العليم الحكيم القدير المدبر. فبذل الأسباب معاشر الإخوة الكرام، فبذل الأسباب لا يأتي بالنتائج، بذل الأسباب لا يأتي النتائج. وما ينبغي للمسلم أن يتعلق قلبه بالأسباب، لأن الأسباب لا تحقق نتيجة، بل يتعلق قلبه برب الأسباب والنتائج، وهو المولى تبارك وتعالى. ألم يخلق المولى عز وجل عيسى عليه السلام مع غياب الأسباب؟ خلق من غير أب. ألم يلقى إبراهيم عليه السلام في النار والنار تحرق كسبب، لكنها لا تحرق بذاتها بل بمشيئة الله تبارك وتعالى، فأرادوا به كيدا فجعلناهم من الأسفلين، وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فالمسلم يتعلق برب الأسباب والنتائج، يوفر الأسباب لكن لا يتعلق قلبه بالأسباب، بل يتوكل على الله ويصبر، وليعلم أنه كلما اتقى الله وكلما توكل على الله وكلما ربط أموره كلها بالله تبارك وتعالى انجلت عنه المحن وارتفعت عنه المصائب وفرجت عنه الكروبات ولو بعد حين. فهو فعال لما يريد، كل شيء عنده بمقدار، وكل شيء بأجل لأجل مسمى، وقد جعل الله لكل شيء قدرا، وهو المقدم والمؤخر، قد أحاط بكل شيء علما، ووسع كل شيء رحمة وعلما، فقد أتى أمره فلا تستعجل، وقرب فرجه الأكبر فلا تدبر، فلكل أجل كتاب، ولكل شيء حد، ولكل حدث عمر، فسبحان الله، فسبحان الله، تبارك الله، تبارك الله في ذلك علو كبير. أقول ما تسمعون، أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، أحمده على نعمه وأشكره على فضله وامتنانه، من رضي بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر ذنبه، من كانت هذه معتقداته وهذا مستواه وهذا الاطمئنان، عاش في سعادة وراحة بال وسكينة نفس، ولو كان يتقلب على مرض تجده مرتاح البال مطمئن النفس ساكن القلب، لأنه يعرف هذا قضاء الله وقدره. ثبت في صحيح البخاري ومسلم والحديث عند ابن ماجه والترمذي وهو في صحيح الجامع للشيخ الألباني رحمة الله عليه، قال عليه الصلاة والسلام: يدخل من أمتي 70,000 بغير حساب، يدخل من أمتي الجنة 70,000 بغير حساب. فتخاصم فيهم الصحابة، فمنهم من قال إنهم أولئك الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة، ومنهم من قال أولئك الذين ولدوا في الإسلام فلم يعيشوا الكفر أبدا، 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. زاد الترمذي: ومع كل 70,000 وثلاث حثيات من حثيات الله عز وجل، في الحديث زيادة الترمذي. بيت القصيد أن هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب لهم أوصاف: لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية لأنفسهم، لو مرضوا رضوا باختيار الله وأوكلوا أمرهم إلى الله عز وجل، متوكلين صابرين محتسبين أمرهم إلى الله، لا يستر ولا يكتوون، لا يستعملون الكي، وكان الكي وسيلة من وسائل القضاء على المرض والإحاطة به، فلا يكتوون ولا يتطيرون، لا يرون فلان أو لونا أو حيوانا فيقولون بسبب هذا يوم هذا سيكون سيء، أو حاجتي لا تقضى بسبب فلان أو بسبب الحيوان الفلاني الذي رأوه، لا يتطيرون، يعني قلوبهم متعلقة في قضاء الحاجات بالله وعلى ربهم يتوكلون. هذا الحديث يشرح ثلاثة من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: من رضي بالله ربا، هؤلاء رضوا بالله ربا لأن قلوبهم تعلقت بالله جل وعلا وحده دون سواه، فهم متوكلون راضون باختيار الله لهم على أي حالة كانوا، ولا يلتفتون إلى أي شخص بعد ذلك. هؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وقنا شر ما قضيت، اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا أو الآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها لنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، إذا أردت بقوم الفتنة فتوفنا غير فاتنين ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك